الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة العلامة أبي عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا في خلال تعليقنا على النوع 26 إلى قوله رحمه الله التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وهذا من التابعين الرواة عن ابن مسعود. قال: وهذا غلو في مذهب اتباع اللوظي والمنع من الرواية بالمعنى، ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب. روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله، هذا هذه مسألة أخرى. بدأ في هذه المسألة بالكلام عما طبعا كان تقدم له الكلام عن الرواية بالمعنى وعن التحذير من اللحن في الحديث، والآن يتكلم عن مسألة كأنها مركبة من هاتين المسألتين، وهي: إذا حصل ووقع اللحن في رواية ثم أردت أن ترويها وهي قد وصلتك ملحونة أو فيها تحريف، فكيف ترويها؟ هذا فيه إشكال، لأنك الإشكال أنك إذا رويتها ملحونة فلا يخفى ما في ذلك من المفسدة، بل بعضهم جعله كأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يلحن. وإذا أصلحت الحديث فأنت لم تسمعه هكذا من شيخك، ففي كلتا الحالتين هناك إشكال في رواية هذا الحديث، سواء رويته كما سمعته فيكون ملحونا وهذا إشكال، أو رويته يعني على الصواب فتكون غيرت الحديث عما سمعته عن الشيخ. فالشيخ يقول: اختلف العلماء في ذلك، فبعض التابعين وبعض العلماء منهم بعض التابعين كابن سيرين وأبي معمر بن سخبرة كانوا يرون أن ترويه كما سمعته، هكذا قال. وهذا قال غلو في اتباع اللفظ، في مذهب اتباع اللفظ ومنع الرواية بالمعنى، يعني حتى لو يعني هذا فيه يقول زيادة ومبالغة في اتباع اللفظ ومنع الرواية بالمعنى. وعلى قيل يرويه كما يصلحه ويرويه على الصواب، وهذا رويه أي روي له عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، ووصف هذا بأنه مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، كأنه يميل إلى هذا القول. ثم ذكر أنه إذا أصلا جوزنا الرواية بالمعنى فهذا لازم، إذا كان الرواية بالمعنى حتى في الصواب تجيز لك أن تبدله بصواب آخر، فيلزم على هذا باب أولى وأحرى، بل يكاد يعني يجب على مذهب الرواية بالمعنى أنه على الأقل أن يجوز وقد يجب الإصلاح، لأنك تصلح هنا، تبدل بالخطأ صوابه، يعني تترك الخطأ وتروي الصواب. قالوا: أما إصلاح ذلك، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا وقع الخطأ في الكتاب، يعني مكتوبا، ليست فقط إيش، ليس أنك سمعته فقط، طبعا هذا أشد، لأن التغيير في الكتابة شروطه أشد. فقالوا: أما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التطبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. يقول الصواب هنا هو أن تتركه في الكتاب كما هو وتعلق عليه، لا أن تكشطه مثلا أو تضرب عليه، لا. لكن عندنا طرق وقد مرت معنا فيما تقدم، منها التضبيب. التضبيب هذا قد مر معنا، وقلنا التضبيب معناه أن تضع عليه علامة مثل صاد أو هكذا ممدودة فوق الكلمة، وهذا معناه أنه هكذا ورد وفيه إشكال، وأن الوهم ليس من الناسخ بل هكذا الرواية مثلا، كأنك تقول للقارئ أنا ليس هذا مني، أنا منتبه أن هذا فيه إشكال لكن هكذا ورد. فهنا قال هذا يجمع المصلحة وينفي المفسدة. ما هي المفسدة؟ سيأتي أنه ربما إذا قلنا أصلح أصلح، فكم من الناس الكثير، كثير من الناس جدا يصلحون شيئا يظنونه خطأ وهو ليس بخطأ، وهو سيذكر هذا، خاصة إذا كان من جهة قواعد العربية وما إلى ذلك، فإن لغة العرب واسعة، والعرب لهم لغات كثيرة وأشياء كثيرة يظنها المبتدئ والمتوسط خطأ وهي لها وجه، لكن لا يعرفه إلا العلماء الراسخون في العربية. فإذا قلنا أصلح أصلح يتسلط على الإصلاح، كما يفعل الآن بعض المحققين بزعمهم، يصلحون يقولون كان كذا وأصلحت، وربما لم يذكره أصلا، ويجزم بأنه لحن وخطأ وهو المخطئ، بل ربما كان الكلام على الطريق التي ذكرها هو فاسدا، وعلى الطريق، وإنما كان الصواب فيما غيره بزعمه أنه خطأ. فهذا يعني هذا هو الذي يجعل العلماء يقولون أنت لتجمع بين المصلحتين، لتجمع بين الصواب وبين الاحتراز من أن تكون أن يكون هذا صوابا لكنك لم تعرف وجهه، ضبب عليه، ضع عليه علامة وعلق عليه ما شئت، قل مثلا إيش الصواب كذا، بعد هذا الذي يأتي بعدك ينظر هل أنت المصيب أو الذي في الأصل المصيب. فكم من إنسان كما قال الشاعر، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فيكون هو الإشكال هو الذي فيه هو وليس في الكلام. وهذا أنا أرى أنه حتى في الرواية أحيانا قد يكون، وسيذكر هذا الشيخ، حتى ليس في الكتابة فقط، الكتابة فقط لأن لها أسلوبا واضحا في التعليق على مثل هذا، تضبب عليها ثم تبين الصواب في الحاشية كما ذكر الشيخ. ولهذا انظر ماذا قال: قد وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث روي في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. طبعا منامات يستأنس بها لا يعتمد عليها، لكن يعني يقول غيرها بناء على رأيه أنه ظن أنها خطأ، فعوقب كأنه بقطع مثلا شيء من شفته أو لسانه لتجرؤه وتجاسره. والظاهر أنه لم يقصد يعني تغيير الحديث، وإنما أراد تصويبه، لكن كما قلنا كم من إنسان يريد أن يصوب فيخطئ. وكثيرا ما نرى ما هذا هو سيذكره هنا صريحا، قالوا: كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. هذا هو، فيقول هذا خطأ والصواب كذا، ويكون له وجه. وقد وقع في الأم للشافعي وغيرها لغات ظاهرها يخالف المشهور من قواعد النحو، أن الشافعي إمام كبير في اللغة، بل بعضهم جعله حجة في العربية، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه هذا مثلا، قد يأتي في أن أو كان أو كذا بغير الأوجه المعروفة الصواب التي هي صواب عندنا جزما، فيكون لها وجه، تكون لغات لبعض العرب يخالفون بها المشهور. ولهذا دائما دائما اجعل هذا قاعدة عندك، حاول قدر الإمكان، وقد تعلمنا هذا من بعض مشايخنا ومنهم الشيخ الذي قرأنا عنه عليه هذا الكتاب جزاه الله خيرا، ألا نتجرأ، إنما نكتب مثلا في ماذا استخسر، أكتب في الحاشية الصواب كذا إذا كنت جازما، أو لعل الصواب كذا إذا كان في احتمال ولو قليل، أو مثلا انظر هل الصواب كذا إذا كان الاحتمال أقل، وهكذا تكون جمعت بين المصلحتين ودرأت المفسدتين، والله أعلم. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال كذا قال الشيخ. هذا أيضا جميل، إمام أحمد يفرق بين اللحن الفاحش الذي لا يمكن أن يكون يعني بعيد جدا، وبين اللحن السهل القريب. فإذا كان سهلا وقريبا يقول هكذا قال الشيخ، كأنه يقول الشيخ يعني أخطأ، لكن الخطأ سهل. أما إذا كان لحنا مستقبحا جدا فإنه يغيره. ولكن طبعا ليس كل الناس كالإمام أحمد، الأئمة الكبار وكذلك هو متقدم في الطبقة بالنسبة للمتأخرين وهكذا. ولكن هو سيذكر ابن الصلاح تفصيلا جميلا، وهو أن الحديث قد يكون لا معروفا أصلا برواياته، ويعرف أن الشخص هذا هو الذي أخطأ فيه، فهذا أمره سهل، لأنك إن غيرت وتركت رواية فأنت معتمد على رواية أخرى فيكون طيبا هذا، فقد يكون هذا اللفظ شاذا أو من أوهامه أو لحن فيه أو نحو ذلك. وسيذكر هذا ابن الصلاح. قال وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره، أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيرها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها. يعني حتى في أشد الأمور هذا يعني ينقل، هنا نقل لابن الصلاح عن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الشيخ أن ينقل الرواية كما هي ولا يغيرها في الكتب، لكن يعلقون عليها كما سيأتي، حتى ولو كان مخالفا للمصحف حتى في القرآن. طيب قد يقول قائل لعلها قراءة، يقول لك لا، مخالف المجمع عليها ولم تأتي في الشواذ، قد تكون هذه قراءة شاذة لم تصلنا أو مما نسخ مثلا أو نحو ذلك فيروى كما هو، قد يكون خطأ، فحتى ولو كان كذا تذكر ويعلق عليها، يقال هكذا قال والتلاوة كذا كما يفعل بعض العلماء، يقولون والتلاوة كذا. بعد هذا هل هذه كانت قراءة نسخت يعني كانت من الأحرف مثلا التي إما نسخت أو تركت أو من أحرف السبعة التي تركها الصحابة أو غير ذلك، الله أعلم، أنت أذكرها كما هي وعلق عليها. قال بل أنت، ولهذا بعض المحققين يقولون بل أنت إذا غيرت هذا كأنك تحرمنا من تراث تاريخي مهم معلومة أن هذا كان هناك قراءة، قد يكون ما ذكرها أصحاب الشواذ ما وصلت إليه مثلا بالأسانيد لكن موجودة في الصحيحين في كذا في كذا، فيقال هكذا كان يقرأ أبو الدرداء مثلا لأنه هكذا جاء. فذكر لي الشيخ هنا مثال وهو قراءة معروف الحديث الذي في الصحيحين أن واحد أصحاب ابن مسعود ذهب إلى الشام فيسر له أبو الدرداء، فقال له أبو الدرداء كيف كان يقرأ صاحبكم أو ابن مسعود أو كذا سورة الليل أو كذا والذكر والأنثى أو وما خلق الذكر، فقال والذكر والأنثى، قال هكذا سمعتها من رسول الله، يعني أن ابن مسعود وأبا الدرداء وكلاهما من قراء الصحابة كان يقرأ والذكر والأنثى، فالظاهر أن هذا كان مثلا مما نسخ أو من معروف الكلام في مثل هذا في الروايات. طيب قال لكن أهل المعرفة، يعني معروف الكلام في هذا في القراءات، هناك أوجه وتوجيه وما علاقة بين الأحرف السبعة وما هناك يناقش هذا في علوم القرآن وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطاياها هذا عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، إذن سواء في مجال السماع يرون الحديث أو يقرؤونه يقرأ عليهم مثلا أو يرونهم أو يكتبونه يعلقون عليه مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم، هذا هو الأفضل والأحسن. ومنهم من جثر أي تجرأ على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي هكذا ضبطه، فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك. انظر هذا العالم مع سعة علمه وذكائه لما تجرأ على التغيير وقع في أشياء هو نفسه أخطأ فيها، وهذا الذي يخشى. أما التعليق عليه مع إقراره على ما هو عليه فيأمن الإنسان فيه من هذا، وهذا معروف مثلا جاء في لعله في صحيح البخاري قال أظن أن ابن مسعود هو الذي قال لأبي جهل أنت أبا جهل، هذا طبعا مخالف للجادة، يعني الأصل أن يقول أنت أبو جهل لأنه خبر، لكن هكذا فقالوا هذا على لغة إلزام الأسماء الخمسة أو الستة القصر، يعني الألف التي يسمى القصر لغة القصر هي لغة معروفة إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها إن صح هذا البيت، لكن عموما هي لغة موجودة. فبالتالي لا داعي لأن يقول إنسان هذا لحن وأنا سأصلحه ويكتب أنت أبو جهم، لا، هذه لغة من لغات العرب وهي منقولة بالأسانيد الصحيحة وكذا في هذا الحديث، فلا ينبغي هذا. إذا أردت تعلق عليها تقول الجادة أبو جهل مثلا، وأظن أن حتى بعض الرواة أن بعض الرواة علق عليه قال هكذا قال في نفس الصحيح، قال هكذا قال. قال وكذلك غيره ممن سلك مسلكه هو التجاسر على التغيير، فالأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن. إذا كان هؤلاء العلماء المتفننون عندما أصلحوا أخطأوا، فكيف بمن ليس لم يصل إلى درجتهم لكنه يظن في نفسه أنه أهل وليس هو بأهل؟ وما أكثر هؤلاء خاصة في المحققين الآن، كل واحد يقرأ الأجرمية وقطر الندى يظن أنه كأنه سيبويه، ثم يبدأ يغير وهو ضحل في العربية. فالإنسان مثلا إذا قرأ مثل كتاب التسهيل لابن مالك يجد لغات كثيرة جدا ما كانت تخطر له على بال. فلهذا لا ينبغي. يقولون يفسد الدنيا أربعة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم ونصف فقيه، فهذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان وهكذا. والطريق الأول أسلم مع التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية. هذا جميل جدا، يبين هذا الأسلم، يبين يرويه كما سمع ثم يعلق عليه، سواء كان الإصلاح، لاحظ أن الإصلاح له جهتان، الجهة الأولى جهة قواعد العربية لحن مثلا إما من جهة الصرف أو من جهة النحو أو من جهة هكذا من جهة متن العربية نفسها، أو يكون من جهة الرواية بمعنى أن الحديث مثلا مستفيض روايته بطريقة معينة وواحد آخر أخطأ فيه فرواه مثلا غير كلمة بكلمة أخرى أو نحو ذلك فتعلق عليه، صحفت عليه أو نحو. وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا. قال أيضا يجوز طريقة أخرى، الطريقة الأولى تبدأ بالخطأ ثم تعلق بالصواب، هذه الطريقة تبدأ بالصواب ثم تقول وقال شيخنا كذا، يعني كلامه خطأ لكن تذكره بان. قال وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا يقول الثاني وهو أن تبدأ بالصواب أولى من جهتي، لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذكر اللحن ثم تصلحه كأنك نسبت اللحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا بدأت بالصواب ثم علقت بذكر الخطأ الذي وقع فأنت قد جمعت بينهما وأضفت أمرا آخر وهو أنك لم تذكر الخطأ منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال كما قلنا أنه قد يظن الإنسان خطأ وليس بخطأ، فقد يظن أنه خطأ وليس بخطأ فيصلحه وهو لا يحتاج إلى إصلاح. لكن على كل حال الأمر سهل ما دام سيذكر الأمرين ما وجده وما يظنه صوابا، فهذا أحسن من أن يذكر ما يزعم أنه صواب فقط مثلا. وأصلح ما يعتمد عليه من الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد أو ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله أعلم. هذا جميل. أفضل شيء لا تعتمد مثلا على قواعد العربية فقط أو كذا، وإنما تعتمد على أن هذا الحديث مثلا معروف، روايته معروفة، ويعني حينئذ أنت تعتمد على حديث على الحديث في إصلاح الرواية. فأنت على كل حال آمن من أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل، لأنه إذا لم يأتي عنه من هنا من هذا الطريق فقد جاء من طريق أخرى. العاشر إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط. الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن التي قبلها تضرب على كلمة وتبدل بها كلمة أخرى، أما هنا سقط فقط ليس فيه ضرب على شيء موجود وإنما إلحاق، إلحاق ساقط. إذا سقط شيء أنت تعلم يقينا مثلا أو ظنا غالبا أنه سقط من هذه الرواية، هل تلحقه سواء كان في السند أو في السند أو في المتن؟ قال فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق من تجويزه، خاصة على القول بالرواية بالمعنى وهو قول الجماهير والمرجح بشرطه، وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، فقال أرجو أن يكون خفيفا، يعني إذا سقطت واو فألحقتها عسى أن يكون سهلا، هذا أن يكون سهلا. والألف لعله يقصد بالألف مثلا همزة، مثل ما حتى هذا موجود بين القراءات طبعا مع الفارق يعني أن القراءة كل وارد. مثلا آمنتم أآمنتم مثلا هذه زيادة همزة، بعض المتقدمين قد يسمي الهمزة ألفا وإلا فلا يظهر لي وجه زيادة ألف يعني على شيء مثلا سقط، اللهم إلا أن تكون في الكتابة، وبهذا وجهها الشيخ الذي قرأت عليه مثلا قال حارث والحارث، لكن أنا لا يظهر لي هذا الله أعلم. قال وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل، يعني يقول هذا إذا كانت الزيادة لا تختلف يعني جاء وجاء متقارب، هذا المسألة الأولى. أما إذا كان لا سيؤدي الزيادة ستؤدي إلى تغيير في المعنى، مثلا كلمة إلا مثلا، إلا هذه تجعل المنفية مثبتا والمثبتة منفية لأنه مستثنى، فيقول الأسلم نفس الطريقة السابقة لأنها ستلتحق بما سبق لأنها ستغير المعنى، فتقول كان في الكتاب كذا وزدت فيه كذا مثلا حتى لا تخطئ وأنت تظن أنك مصيب، وحتى لا تقول شيخك ما لم يقل، مثلا وما قال كلمة إلا فكيف تزيدها من عندك، أذكر ماذا قال ثم علق عليه، وتستفيد بهذا فائدتين: الأمن من كونك أخطأت وتظن صوابا فأنت تعرض القولين لمن بعدك، والأمر الآخر ألا تقول شيخك ما لم يقل. قال حدث أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وغيره عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة، هذا هو. إذن ذكر الخطأ وعلق عليه، ابن بحينة صحابي معروف، بحينة هذه قيل أمه، لما يقول عن بحينة فهذا يعني مجانب للصواب، والحديث معروف أنه عن ابن بحينة، فهو علق قال إنما هو ابن بحينة، الصواب ابن بحينة، لكن الشيخي قال بحينة. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضع من الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال دعاء هذا أنه قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني. هذا أيضا هذا إذا كان الشيخ نفسه مثلا، هنا هذه حالة خاصة وهي أن تعرف أن الرواية أصلا على الصواب، وإنما أخطأ فيه شخص دون شخص، يعني مثلا أنت تعرف أن شيخ شيخك رواه على الصواب وإنما أخطأ فيه شيخ، أو نسي مثلا، أو سهى، أو زاغ مثلا لسانه أو قلمه، فتقول يعني كذا إذا أردت أن تلحق سقطا. وضرب مثالا لاحظ عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، سقط من شيخ الخطيب عن عائشة، فصار عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، هذا معروف أنه لا يمكن، لأن عمرة هذه تابعية من الأنصار، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة اسمها عمرة، ولا هي أصلا أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي وعمرة أصلا تروي عن عائشة معروف، والحديث أصلا معروف من طرق كثيرة، فقال يعني عن عائشة، أضاف إضافة في الإسناد، لكن لماذا لم يقل عن عائشة مباشرة؟ لأنه إن قال عن عائشة مباشرة فقد أدرج كلاما على كلام الشيخ، هل الشيخ قال عن عائشة؟ لا. طيب لما نقول يعني عن عائشة السامع يعرف أن يعني مدام أتين، هذا يسمى بالفصل، فصل، تقول مثلا يعني كذا، وسيأتي معنا في تبين نسب الشيخ تقول هو فلان، هذه الزيادة تبين للسامع أن هذا ليس من كلام الشيخ وإنما هو زيادة عليه. انظر المحدثين كيف يدققون لهذه الدرجة حتى لا ينسبوا، مع أنها كلمة معروفة ووردت من الطرق الأخرى، لكن من جهة الأمانة العلمية البالغة، والآن يتشدق علينا الغرب والشرق بالأمانة العلمية، الأمانة العلمية عندنا ومنها تعلمها ومنها ومنا تعلمها من أهل الإسلام. وهو يقول أنا أعرف أن المحاملي هو شيخه، هو شخص له يعني بعض الكتب والروايات معروف، يقول أنا أعرف أنه رواه على الصواب كأنه من طرق أخرى مثلا وقع له، ولكن سقط من كتاب شيخي، فلهذا قلت يعني وهكذا وجدت العلماء يفعلون هذا. وذكر أن أحمد عن شيخه وكيع أنه قال أنا أستعين في الحديث بيعني، يعني كل ما يريد أن يوضح شيئا لو وضحته مباشرة سيصير مدرجا، قد يصير مدرجا ولا يعرف، أما إذا قلت يعني كذا يعني كذا فقد جمعت بين المصحتين. التعليق على الحديث حيث أردت التعليق على إسناد أو متن أو إسقاط الحاق سقط مثلا، لكن مع التبيين بأن هذا ملحق وليس من أصل الرواية التي سمعتها. قلت وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظني أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به مع هذا واضح. أما إذا كان لا تظن أن حتى شيخك قد رواه على الصواب، وإنما أنت وأنت تكتب أخطأت، فهذا خطأ منك أنت لا ينسب إلى الشيخ مدام غلب على ظنك، فالظاهر أنه يجوز لك أن تصلحه في كتابك وعند روايتك، لأن هذا خطأ منك أنت وأنت تعرف أنك أنت الذي سهوت عن كتابتي. وانظر بالمثال يتضح المقال. قال ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير. طبعا هذا الإسناد يتكرر آلاف المرات، ونحن نعلم يقينا أنه حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير قطعا ويقين، ليس في أي احتمال. فقال يجوز لي أن أصلحه، انظر إلى هذا الورع والدقة والأمانة العلمية، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج. فقال الإمام أحمد لما سأله تلميذه أبو داود أرجو أن يكون هذا لا بأس به، لأنه معلوم قطعا ويقينا والله أعلم. ومنها وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن وشيخ البخاري، وإن كان فيه ضعف وكان إماما في السنة في، لكن البخاري ينتقي من حديثه، فيما روي عن يحيى بن معين عنه. قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى. يقول هذا يشبه مسألة أخرى، وهي إذا درس يعني انمحى مثلا بعض الكتاب، تعرفون أن الكتب قديما كانت تكتب بالحبر هذا العادي ويعرض لها أشياء، فقد ينطمس بعض الكتاب كما هو موجود في المخطوطات الآن، والآن ممكن مثلا إذا أصاب المطر بعض الكتب ربما ينمحي بعضها، فإذا كان يعرف الإسناد والمتن ويحفظه يعني معروف عنده، وهل يمكنه أن مثلا يأتي بكتاب من سمع معه أو بنسخة موثوقة مثلا مقابلة بنفس أصله أو لها صلة به فيصلح منه؟ قال الظاهر أنه يجوز، وإن كان بعض المحدثين يمنع ذلك. وممن فعله نعيم بن حماد فيما رواه عنه يحيى بن معين. والخطيب الحافظ قال ومع ذلك لو بينه حال الرواية كان أولى، ودائما التبيين أولى لأنه أنزه وأبعد عن كل الشبهات. تقول مثلا وانطمس من كتابي وأصلحته من كتاب أصحابي، وهذا يقع حتى في الرواية. ولهذا قال وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه. هناك شيء اسمه الاستثبات، استثبات معناه أن تشك في شيء إما في الكتاب أو في الحفظ فتستثبت من زميلك مثلا، فيقول لك نعم هو هكذا مثلا، ويقول نعم هكذا، فتستعين به في التثبت، ولهذا يسمى استثباتا، هذا اسمه يسمى استثبات عند المحدثين. هذا أيضا مثله، الأولى أن تبين هذا فتقول مثلا حدثني شيخ كذا وثبتني فيه فلان أو ثبتني فيه بعض أصحابنا حتى تبين، وأبو داود كان يفعل هذا كما سيذكرون إن شاء الله. قال ما شك فيه من كتاب غيري أو من حفظي، إذا استثبت من كتاب غيره لكتابه أو من حفظ غيره لحفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم وأبو عوانة وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره، يقول مثلا الكلمة هذه ثبتني فيها فلان فيقول حدثنا فلان وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس، يعني كأنه يقول عاصم أخبرني وأنا يعني شككت فيه أو كذا. وجاء في رواية أخرى أنه قال أخبرنا عاصم وسمعت شعبة يحدث به فعرفته. وفي رواية ثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس إلى آخره. يعني شعبة ثبت يزيد بن هارون في رواية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس، وليس المقصود أن شعبة يروي عن عبد الله بن سرجس، أن عبد الله بن سرجس صحابي، إنما المقصود أن شعبة ثبت يزيد في رواية عن عاصم عن ابن سرجس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهما، والله أعلم. يقول كذلك إذا كان هناك كلمة من غريب العربية أشكلت عليه، ما عرف مثلا كيف يقرأها، هل هي بالضم بالفتح فهل له أن يسأل علماء العربية ويرويها اعتمادا على كلام علماء العربية من غير أن يتذكر كيف رواها له شيخه مثلا أو كيف كتبها؟ يقول جائز روي مثل هذا عن إسحاق وكذا. وطبعا قد يقال قياسا على ما تقدم لو بين لكان أولى، يقول أنا وجدت في كتابي هذه الكلمة وسألت عنها فلان مثلا من العلماء النحوي، أو سألت عنها فلانا من علماء النحوي، أو سألت عنها علماء النحوي فقالوا تضبط هكذا، حتى تبين أن الضبط اجتهادي، كأنك تقول للسامع وأنت راجعها، فإن وجدت الصواب في غيرها فعليك بها. نختم بهذا سريعا الأخير. الحادي عشر، إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة. هذه مسألة جميلة ولطيفة وسهلة. إذا كان لك شيخان تروي عنهما حديثا واحدا، ومعروف أنه في الغالب خاصة إذا كان الحديث طويلا لا يمكن أن يتفقا في كل واو وفاء طيب سواء كان طويلا أو قصيرا، إذا اختلفا في المعنى اللفظ وتقاربا في المعنى أو اتحدا، فكيف هل يجوز لك، هل لابد أن ترويه مرتين، مرة عن هذا ومرة عن هذا؟ لا، يجوز لك أن تروي، تقول مثلا حدثني فلان وفلان قال حدثنا فلان، خاصة إذا كان مثلا عن شيخ واحد، فتقول شيخهما واحد، فتقول عن فلان عن فلان عن فلان أنه كذا وتروي. طيب إذا تختلف هل تبين كل موضع اختلف فيه؟ لا يلزم، وإنما لك أن تنبه تنبيها مجملا، تقول مثلا وتقاربا في المعنى كما هو قال ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان فقط، كأنك تقول فلان هذا قريب منه، أو تقول وهذا لفظ فلان أي ليس لفظ الآخر، قال أو قالا أخبرنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد وتروي على لفظ أحدهم، أو ما أشبه ذلك من العبارات أي التي تؤدي هذا المعنى. ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة، مثل قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث، فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له. هذا أيضا لطيف وهو موجود في صحيح مسلم كثيرا، بل قد يجمع أربعة من المشايخ، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقول قال فلان ويختار واحدا منهم فقط، قل قال فلان حدثنا فلان هذا يشعر بأن الذي إلى آخره هذا لفظ لهذا الرجل، وإلا لماذا أعاده مرة أخرى؟ واضح؟ إذا قلت فلان وفلان وفلان وفلان ثم قال فلان اخترت واحدا منهم حدثنا فلان، هذا يشعر بأن هذا اللفظ لهذا الأخير الذي أعيد فقط. وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز رواية بالمعنى. طيب هذه صورة أخرى، هل يجوز لك أن تلفق جزء من هذا وجزء من هذا؟ قال يجوز على مذهب تجويز رواية بالمعنى، لأن ما دام المعنى واحد يجوز لك. وقد يقال يعني الأصل أن لا تفعل هذا، ولكن فعله بعض التابعين مثل الزهري وكذا يكمل، وهذا فائدته أحيانا تكون عندما يكمل حديث بعض من بعض، ولقد يقول دخل حديث بعض في بعض، ولعل هذه المسألة تأتي، مثل الزهري في حديث الإفك حدثه أربعة من التابعين عن عائشة فجمع حديثهم في سياق واحد، فهذا لا يحسنه كل أحد، بغي أن يقتصر فيه على الأئمة الكبار. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه، أبو داود يفعل هذا يقول حدثنا فلان فلان المعنى، يعني معناهم قال هذا يحتمل احتمال إما المعنى يعني أنا سأذكر لك لفظة أحدهما والآخر بالمعنى أو أنه معنى مجمع من اللفظين. قال فيكون يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما ملفقا يعني، أو ليس يعني معنى يشملهما جميعا حتى لو خالف اللفظين أو لفق بينهما. وإن كان بعض المعلقين على هذا الكتاب استبعدوا هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبا، لكن الأصل أنه يروي لفظ أحدهما والله. أما التلفيق فالأصل عدمه وإن كان يحتمله من جهة العبارة. قال وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري وغيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز رواية المعنى. هذا هو، إذا كان يعني جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن بيان، يعني يقول ما تقدم أن يبين المعنى، أن يبين أنه روى بالمعنى، لأنه يقول معنى تقاربا في اللفظ إلى آخره قال فلان شيء يشعر بأنه لا. أما إذا جمعتهم ولم تبين أن هذا لفظ هذا أو لفظ هذا ومع أنهم اختلفوا في اللفظ فهذا مما يعاب به الراوي لأنه لم سكت عن شيء وتساهل، لكن قال بناء على الرواية بالمعنى جائز لأن معنى رواية واحد. فأنت إذا قلت قالوا كذا وذكرت لفظا لأحدهم فالمعنى واحد، فكأنك قلت رويت عن واحد باللفظ وعن ثلاثة مثلا بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنص ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقته ما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. يقول هذا يشبه ما تقدم لكنه في الكتب، مثلا كتاب مصنف واحد مثلا لكن سمعته من عدة، مثلا شيخ شيخك ألف كتابا وأنت أخذته عن جماعة من أصحابه ثم بعضهم كتبت ونقلت من كتاب واحد منهم وقابلته به والآخرين سمعت لكن لم تكتب، فيحتمل أن تقول حدثنا فلان فلان فلان بهذا الكتاب واللفظ لفلان فيجوز مثل الذي تقدم، ويحتمل أن يمنع لأنك الآن لا تتذكر كيف سمعت من الآخرين لأنك لم تكتبه وإنما عندك واحد، فلا تستطيع أن تقول إن المعنى واحد لأن الكتاب قد يكون عنده روايات بعضها يزيد على بعض أحاديث وأشياء وعبارات وزائدة وكذا فقد لا يكون المعنى واحدا لأنك لا تتذكر ولم تكتب ولم تقيده، فهذا قال يحتمل هذا يحتمل هذا. أما في الأول فإنك اطلعت على موافقة المعنى، وأما هنا فلا، نتوقف هنا فقط نقرأ أبيات ألفية العراق نختم بها. قال رحمه الله في هذه الأبيات التي تلخص لنا درسنا اليوم إصلاح اللحن والخطأ، وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح، في اللحن لا يختلف المعنى به وصواب الإبقاء مع تطبيبه، ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا، والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلح الإصلاح من متن ورد، وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير، والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا، وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره يعرف صحته من بعض متن أو سند كما إذا ثبته من يعتمد، وحسن البيان كالمستشكلي كلمة في أصله فليسأل، اختلاف ألفاظ الشيوخ، وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز المعنى عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال اقترب في اللفظ أو لم يقل صح لهم، والكتب إن تقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. لخص جميع الدرس بهذه الأبيات مختصرة، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.